ترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وترى الملائكة يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم قابل التوب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو لا إله